لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. أيها الأحبة، لازلنا على طريق الحب وترويض الشهوة بالحب مع شرح الأسباب العشرة الموجبة لمحبة الله. فإذا زادت المحبة في قلوبنا اجتهدنا في التعبير عنها بما يرضي الله تعالى وترك ما لا يرضيه سبحانه. والليلة نحن على موعد مع شرح السبب التاسع من هذه الأسباب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان هذا السبب: مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام، وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. أعيد السبب مرة أخرى، يقول: مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام يعني لديك، وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. والسؤال بعد ذكر هذا السبب: ما علاقة هذا بزيادة المحبة لله عز وجل في القلب؟ ما رأيكم؟ ما علاقة مجالسة المحبين الصادقين بزيادة محبة الله في القلب؟ أم ليس له علاقة ونلغي الدرس؟ نعم. تفضل. يذكرونه دوما بالله، وهذا أمر ثانوي، لكن هناك أمر أصلي واضح جدا وكلكم يعرفه. هذا الأمر ورد في عدة أحاديث يبين العلاقة بين الصحبة وبين محبة الله عز وجل، وهي هدية نهديها للمتحابين في الله، كما في الحديث القدسي قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، ووجبت محبتي للمتجالسين في، ووجبت محبتي للمتزاورين في. والحديث رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني. تعالوا أحبتي نستشعر معاني هذا الحديث وندعو الله عز وجل أن يجعلنا من أهله. وجبت محبتي للمتحابين في، لأنك لم تجتمع بإخوانك إلا لأجل الله وإلا على طاعة لله سبحانه. ما جمعتك بهم علاقة نسب أو مصاهرة أو تجارة أو عمل أو غير ذلك، وإنما اجتمعت بهم فقط على محبة الله سبحانه. ثم انظر للثانية: وجبت محبتي للمتجالسين في، تلك المجالس التي تكون لله سبحانه كمجالس العلم هذه، نسأل الله أن يجعل مجلسنا كذلك، وكل مجلس يكون فيه ذكر الله عز وجل وما يرضيه. ووجبت محبتي للمتزاورين في، التزاور في الله. وتأمل الربط بين هذه الثلاثة في الحديث: محبة يتلوها تجالس، يتبعها تزاور، وهذه علامات صدقها ووسائل زيادتها. وهذا المعنى ورد أيضا صريحا في قصة ذلك المحب الصادق الذي ذهب يزور أخا له في الله في قرية من القرى، فقال له ملك: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي، يعني في هذه القرية. فسأله: هل لك من نعمة تربها عليه؟ هناك مصلحة، هناك أمر تصلحه وتتابعه ونحو ذلك. قال لا غير أني أحببته في الله تعالى. فأجابه بهذه المفاجأة العظيمة قال إني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. أرأيت العلاقة بين صحبة الصالحين ومحبتهم وبين محبة الله؟ إذن صحبة الصالحين ومجالستهم والتزاور فيما بينهم سبب من أسباب تحصيل الإيه؟ محبة الله سبحانه وتعالى. فالذين يتحبون في الله ويتجالسون فيه ويتزاورون يحبهم الله سبحانه. وحديثنا حول هذا السبب من أسباب زيادة المحبة سينتظم في محورين. المحور الأول تذكير بفضل الأخوة في الله والصحبة وثمراتها كي نجدد ما وهى من أركانها. المحور الثاني وسائل عملية لتقوية أواصر المحبة. يبقى تذكير بفضلها وثمراتها كي نجدد ما وهى من أركانها. المحور الثاني وسائل عملية لتقوية أواصر المحبة. وأرى أننا في غاية أو في أمس الحاجة للمحور الثاني خصوصا، لأن المحبة والصحبة في كثير من الأحيان وفي أيامنا هذه خاصة تحولت إلى صورة، فصارت مجرد كلمات وشعارات. ربما تقابل أخا لك في الله فتقول له أنا أحبك في الله، هل تفهم معنى هذه الكلمة؟ هل تعي ما يترتب على هذه الكلمة من حقوق وواجبات؟ هل تقوم بهذه الحقوق والواجبات بالفعل أم اقتصرت فقط على مجرد الكلام؟ تعالوا لنرى أحبتي. أما الأول فأذكر باختصار 10 فضائل ترغبنا في إقامة صرح الأخوة وتشييده وتجديده إن كان موجودا. أولها المحبة في الله ذوق لحلاوة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم في بيان أسباب زيادة الإيمان ووجد طعمه وأن يحب المرء لا يحبه إلا لإيه؟ لله. والحديث رواه البخاري ومسلم. وفي حديث في صحيح الجامع قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لإيه؟ إلا لله سبحانه وتعالى. الثانية المحبة في الله جائزة من الله تعالى لعباده الصالحين ومكافأة. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة ومودة في قلوب أوليائه. طب هنا أسأل سؤال، أين الدليل في الآية على فضل الأخوة والمحبة؟ العلماء يذكرون هذه الآية على فضل الأخوة في الله، أين الدليل في الآية؟ أيوة فين؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. مش سامع، علي صوته. ده ماشي، ده مش هو ده الدليل. أنا بقول الآية دي إزاي تبقى دليل على فضل الأخوة وفضل المحبة؟ أيوة فين الدليل؟ تمام، فين بقى الدليل على فضل الأخوة والمحبة؟ يا جماعة الخير والله قلتها بس انتوا لسه ما فقتوش، لسه ما ركزتوش. أنا قلت في عنوان هذه الفائدة أن الأخوة والمحبة جائزة. أنا حينما أقول لك عندي جائزة حدي لك هدية، الهدية دي لازم تكون ذات إيه؟ ذات قيمة. ينفع أجيب بصلة مثلا وأديها لك هدية؟ تنفع؟ ما تنفعش. ليه؟ ملهاش قيمة، ملهاش قدر. تمام. فمن فضائل الأخوة أن الله يكافئ بها أولياءه بأن يجعل حبهم في قلوب عباده. وضحت؟ من فضائل الأخوة مما يبين فضل الأخوة في الله أن الله عز وجل جعلها مكافأة للصالحين من عباده، فيجعل ويضع حبهم في قلوب عباده. فترى الإنسان وترى الشخص فتقول أنا أحب هذا الرجل في الله، ترى الرجل فتقول أنا أحبه في الله. كيف؟ ربما أنت ما عاملته بل ولا كلمته، فكيف تحبه؟ الله سبحانه وتعالى يجعل له القبول في الأرض، يأمر جبريل بحبه ويأمر أهل السماء بحبه ثم يوضع له القبول في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الثالثة المحبة منة من الله تعالى على هذه الأمة المباركة. قال الله: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وتأمل في العلاقة بين الاسمين اللذين ختم أو ختمت بهما الآية: إنه عزيز حكيم، عزيز لا يغالب، عزيز سبحانه وتعالى في أمره ونهيه وشرعه، حكيم سبحانه وتعالى في أمره ونهيه وشرعه. معجزة كبرى أن تستحيل القلوب النافرة والطباع الشموس إلى ذلك البنيان المرصوص والقلوب الصافية المتآخية في صورة لم يشهد التاريخ ولم يعرف لها مثيلة. إنها أعجوبة حقة حين تخالط العقيدة تلك القلوب تستحيل إلى مزاج من الحب والألفة والمودة، فتلين بيد جاسيها وترقق حواشيها وتندي جفافها، تربط بينهما برباط وثيق عميق رفيق، تربط بينها بين القلوب يعني. فإذا نظرة العين ولمسة اليد كالمصافحة وخفقة القلب من التعاطف والتعارف والولاء والتناصر والسماحة لا يعلم سرها إلا من ألف برحمته بين هذه القلوب، ولا يجد مذاقها إلا من عرفها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يجمعهم على الحق أجمعين. المحبة في الله تتبوأ العروة الوثقى في عقد الإيمان، وهي من أسباب ثباته واستقراره. قال صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، كما راه أحمد وهو صحيح. إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، هذا يدل على صدق إيمانك ويدل على رسوخه وثباته، ومن أسباب ثباته كذلك ليس أن تترك العواطف للإنسان يصرفها كيف يشاء، بل الشرع أمرنا بتصريف هذه العواطف إلى ما يرضيه سبحانه. فلا يسوغ ولا يشرع للمسلم أن يحب عدوا من أعداء الله، ولا أن يصادقه ويصاحبه، ولا أن ينصح له ويهمل أمر ذلك بالنسبة للمسلمين، بل الشرع يحكم حتى على هذه العواطف وتلك المشاعر، فتصرف للمؤمنين والصالحين من عباد الله عز وجل، ويمنع منها أعداء الله سبحانه وتعالى. وعوام الناس يقولون: عدو حبيبي عدوي وحبيب حبيبي، هكذا مستقر هو عند الناس. كيف يستقيم إيمان إنسان وهو يقول أنا أحب الله ثم هو يحب الكافرين، والله عز وجل قد قال: والله لا يحب الكافرين؟ كيف يستقيم؟ إذا كنت تحبه حقا وكنت صادقا في هذه المحبة، فلابد أن تعادي من عاداهم الله وأن تبغض من أبغضهم الله سبحانه وتعالى. المحبة في الله صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: رحماء بينهم. ومدح الله عز وجل الأنصار بحبهم للمهاجرين وإيثارهم لهم على أنفسهم، فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الآية دي عايزين نعملها واجب الدرس ده، أن ترجع إلى البيت فتقرأ تفسير هذه الآية وتنظر ما احتوت عليه من معاني الإيمان. لو أنك أمرت بضيافة إنسان ما شهرا كاملا، يعني قلنا مثلا هنبعت لفلان، الأخ فلان عنده حيستضيف شهر كامل في بيته، هتعمل إيه؟ إزاي يعني هتعمل إيه؟ يعني هتاخده معاك الشغل ولا هتسيبه في البيت؟ هتاخد له اجازه. الامر فيه صعوبه؟ ما فيش فيه صعوبه، بس انت شرقاوي. فيه صعوبه ولا ما فيش؟ صح كده. اصل احنا كتير لما بنقرا في احداث السيره ان في المهاجرين هاجروا من مكه لفين، ما بنتصورش، ما تخيلش، ما بنتفكرش، لكنهم نزلوا في فنادق مثلا، خدت بالك، والدنيا تمام وسهله وخالص ما فيهاش اي مشكله. لا، انا عايزك تتصور معايا كده لو واحد فعلا بعت لك واحد قال لك والله ده قريبي نازل عندكم اسكندريه بس وعنده شويه مصالح هيقعد له شهر شهرين كده لو زادت مثلا يبقى 3 شهور بس وطبعا ما اعرفش غيرك فخليه عندك في تمام كده فانت طبعا الراجل ده محتاج ضيافه محتاج اكل وشرب محتاج منامه ينام فيها خد بالك شوف بقى هتخدمه في مصالحه دي ولا مش هتخدمه هتساعده ولا مش هتساعده شوف هتكيف وضعه ازاي عندك في البيت زي ما انا قلت من شويه هتاخده معاك الشغل لما تنزل ولا هتخليه هو يشوفه يلف على مصالحه ولا هتسيبه في البيت وهتودي مراتك عند اهلها هتعمل ايه الامر فيه صعوبه القران بيقول ان الانصار بيحبوا المهاجرين مش بيتقلوا منهم مش بيطلع من بيته مثلا ويقعد له في اي حته تانية على ما المهاجرين يتوزعوا على الانصار ويبقى يرجع الله انا ماليش نصيب ما فيش حد يلا ما ايه لا يحبون من هاجر اليهم بالناس ايه اهل كرم يحبون من هاجر اليهم وايه كمان طب اللي جاي يهاجر عندي ده وانا ضيفته وانفقت عليه ونزلته في بيتي منزل الاخ والولد ونحو ذلك افضل مني ولا زي ولا اقل مني في المكانه ها افضل ولا اقل افضل المهاجرين معروف ان هم افضل واعلى درجه عند الله من مين من الانصار دي ممكن بقى تعمل ايه في النفس ما هو لو اقل مني انا بتفضل عليه زي او يعني لكن افضل مني خدت بالك لا وايه ومفيش في صدورهم شيء نحوهم ولا يجدون في صدورهم حاجه ايه مما اوتوا من الخير والفضل هم المهاجرين يعني ويؤثرون على انفسهم وايه ولو كان بهم خصاصة وقد كانت بهم الخصاصة فعلا وهي الحاجة الشديدة ورأينا من الأنصار من يقول إني أكثر الأنصار مالا وليا زوجتان فأقسم مالي نصفين وأطلق أو وانظر إحدى زوجتي أو أعجب زوجتي إليك أطلقها فإذا انتهت عدتها تزوجتها ده كلام حقيقي مش أساطير إنه هيقسم ماله اللي هو شقى فيه طول حياته يقسمه نصين ويطلق زوجة من زوجتيه بل أعجبهما وإذا انتهت العدة تزوجها هذا الرجل من المهاجرين فتجد أخلاق العفة والشرف والغنى التي في قلب هذا المهاجر يقول بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلوني على السوق أو أين سوقكم فيتجر ويفتح الله عز وجل عليه ويوسع عليه ويصير من أغنى أهل المدينة مالا وهو عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضى عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما فيقول فيأتي الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا رسول الله الأنصار اللي هم أهل إيه أنتوا عارفين مدينة يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل نخيل بالنسبة لهم كان إيه رأس مال هو أصلا الأنصار أهل المدينة والأنصار يعني أهل زرع فواحد عنده 600 نخلة 1000 نخلة هي حياته الموسم بتاعها لما بيجمع التمر ده ويبيع ويتجر ونحو ذلك زي واحد مثلا عنده أسطول سيارات فحيقسم الأسطول ده بينه وبين أخيه اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل الإنسان إمتى يتخلى عن ماله بالسهولة دي شوف المعنى ده أنت ممكن بعض إخوانك يكون في ضائقة أنت أصلا ما كلفتش نفسك تسأل عمل إيه وإنت ربنا موسع عليك مش هتديله مش هتفضل عليه تتصدق ده انت ممكن تقرضه وانت تعلم انه سيرد ذلك القرض لتعرف كيف غابت معاني الاخوه فيما بيننا لهم بنفسهم بيبادروا بيقولوا اقسم الثروه بيننا وبينهم طب تخيلوا الرسول كان رده ايه ها قال لا ليه لا قال تكفون المؤونه ونشرككم الثمره ده دي اصعب لان المهاجرين مش اهل زرع هديله انا فدان ولا فدانين هيبوظوا مش هيعرف ايه تمام كده لا انت خليك ازرع واللي يطلع نقسمه شفت انت بتضحك يعني هيشتغل ويتعب واللي يطلع ايه هو احنا عملنا حاجه احنا لسه بنتكلم ما طبقناش حاجه الراجل بيصرخ تمام يعني هيتعب ويشتغل والخارج والثمره هت ايه عرفت بقى المحبه مش كلام عرفت انت لما تقول اني احبك في الله دي ليها ايه ليها تبعات ليها ثمن اخد بالك ليها حقوق هتقوم بيها وليها ثمرات وليها فضائل زي ما هتشوف عشان تحصلها حاول اللي انت تطبق الحقوق دي فقال بل تكفوننا المؤونة ونشرككم الثمرة. قالوا رضينا يا رسول الله. وكان ذلك منهم رضي الله عنهم أرضاه. المحبة في الله من أسباب الاستظلال بظل العرش يوم القيامة. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين هم في ظل العرش رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وإيه وتفرق عليه. اجتمع عليه أي على الحب في الله على الطاعة. أنا لم أؤاخي هذا الشاب لظرافته مثلا أو لماله أو لشكله، وإنما آخيته لأنه أطوع لله سبحانه وتعالى، فأنا أريد أن يكون عونا لي على الطاعة. يبقى الدافع اللي خلاني أخيه إيه؟ المحبة. يبقى اجتمع إيه؟ عليه. ولو فعلا في صدق في الأمر ده، لو لقيت واحد أسمر فحمة واحد أبيض شمعة وده أكتر طاعة من ده، هتحب أنهي؟ ها؟ الأسود. ما أنا كلامي واضح، بقول أسود وأكتر عبادة وطاعة من الأبيض. ها؟ اللي طب ما أنا بقول أكثر طاعة، بقولك أسود أكثرهم طاعة، هتحب مين؟ لا في ناس لا، بس ده شكله مش حلو، ده يخوف. لا ما مش دماغه بقى، ده هو شكله ظريف ده وجميل ومليح كده، ده الهوى بقى هنا، لما يدخل هنا الهوى. خدت بالك؟ لو هي المحبة لله وفي الله هتحب الأسود ده، لأنه أكتر إيه؟ طاعة لله من مين؟ وبعدين سيدنا بلال كان إيه؟ وأبو لهب بتحبه مين؟ هي مش بإيه؟ مش بالأشكال. ونفس المعنى مع المسلمين، نفس المعنى. سيدنا عمر كان أسود، سيدنا عمر الخطاب كان أسود أصلع، تمام كده؟ طبعا هتقعد تتخيل المنظر، هتحبه برضه غصب عنك لأنه رقم اتنين في الأمة، أفضل واحد بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يبقى الأمر مش بالأشكال، مش بالأموال، مش بالأحساب، مش بالأنساب، بل بما لديه من طاعة، بما لديه من محبة لله سبحانه وتعالى. يبقى اجتمع إيه؟ راجع بقى نفسك أنت وأصحابك، اجتمع عليه. طب وتفرق عليه، إيه السبب؟ نتفرق ليه؟ إيه؟ سافر مثلا، افترق لسبب من الأسباب، أو لا مش قصدي كده، مات. ثلاثة ايه؟ انحرف. هو كان اجتمع على الطاعة ففلان ده انحرف، ترك الطاعة، صار والعياذ بالله فاجرا فاسق، وهو يحاول معه وينصح له ولا فائدة. خلاص يبقى المحبة هنا مش هتبقى زي ايه، تمام كده؟ يبقى اجتمع عليه وايه وتفرق عليه، هذا من أسباب الاستظلال بظل العرش. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، كما رواه مسلم. مش هتعرف قيمة المحبة والأخوة إلا في الموقف ده وفي غيره بلا شك من المواقف، لكن هنا تتضح جدا لما تجد الناس قد سهرتهم الشمس في زحام وعرق شديد، وتجد ثلة من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان تحت ظل العرش، عرش الله سبحانه وتعالى، ستعرف أهمية وخطر وثمرة الأخوة والمحبة في الله، فهي من أسباب الاجتماع في ظل العرش. المحبة في الله من أسباب حب الله لعبده، وهذه ذكرناها، وجبت محبتي، وفي رواية حقت محبتي للمتحابين في. المحبة في الله دي رقم كام؟ واحد، تبارك الله. المحبة في الله منابر من نور يوم القيامة، منابر نور يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، كما رواه أحمد وإسناده صحيح. المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم، يعني يغبطهم يحسدهم، يعني بيتمنوا أن هم يعني يغبطونهم على هذه المكانة، وهم بلا شك أفضل منهم ولكن لشرف هذه المكان. يغبطهم النبيون والشهداء. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه هذه الآية. أنا عايز الناس تركز، لأن في حاجة عملية أثناء الحديث المفروض أنتوا تعملوها. هشوف بقى الناس مركزة وصحية ولا لا، هتعملها ولا مش هتعملها. مركزين معايا؟ معايا نصور يعني؟ طب يلا. قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال فنحن نسأله، إذ قال: إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء بقربهم ومقعدهم من الله يوم القيامة. ما عملتوا فيش ولا واحد عمل، شفت بقى قلت لكم ركزوا. قال وفي ناحية الأعرابي حيسبقنا، وفي ناحية القوم أعرابي فجثى على ركبتيه. انتوا قاعدين اهو، هو عمل ايه؟ قعد على ركابه ورمى بيديه، ايديه الاثنين، وقعد يعمل بيهم كده للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يشوفه. وقال: يا رسول الله حدثنا عنهم من هم. الكلام ايه؟ شوقوا، استخفوا، ناس يعني على من ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء بقربهم ومقعدهم من الله يوم القيامة. إيه الناس دي؟ مين هم؟ قل لنا. قال فرأيت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم البشر. ودي العلاقة بين المتحدث والإيه؟ والسامع. أحيانا تلاقي السامعين إيه؟ في وادي، والمتحدث إيه؟ في وادي ثاني. فلو هو نايم 50% 60% هيخلوها كام؟ هيخلوها 100%، والعكس تلاقي اللي بيتكلم نايم، خد بالك. فاللي قاعدين ايه برضو لازم يبقى فيه تفاعل. عشان كده الراجل ده الاعرابي لما قال الكلمتين دول النبي ايه؟ فرح، استبشر ان في ناس قاعدة مركزة وعايزة توصل، خد بالك، عايزة تطبق، عايزة تعمل، تمام. فقال هم عباد من عباد الله، من بلدان شتى وقبائل شتى، من شعوب القبائل لم تكن بينهم أرحام يتواصلون بها ولا دنيا يتباذلون بها، يتحابون بروح الله، يعني اللي جمعهم إيه؟ حب الله سبحانه وتعالى. يجعل الله وجوههم نورا ويجعل لهم منابر من لؤلؤ قدام الناس. يجعل الله وجوههم إيه؟ نورا، ويجعل لهم منابر من لؤلؤ قدام الناس، لا يفزعون، يخاف الناس ولا يخافون. هل تطمع أن تكون من هؤلاء؟ هؤلاء المتحبون في الله سبحانه وتعالى. رواه أحمد وإسناده صحيح. المحبة في الله من أسباب استكمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. طبعا من أعظم وأجل الأخلاق ما يكون بين الأخ وأخيه من تآخ، بل وبين الرجل وامرأته. ممكن المحبة والأخوة تبقى بين الزوج وزوجته ولا لا؟ ها؟ بلا شك، ما هي مسلمة وهو مسلم، يبقى إقامة هذه العلاقة أمر سهل. أكمل الحديث: الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا إيه؟ ولا يؤلف، كما في السلسلة الصحيحة. المحبة في الله، واللي هيجاوب الدليل بتاع العنوان ده هياخد هدية. المحبة في الله إكرام من العبد لربه، ولا عكس؟ لا، أنا عارف أنا بقول إيه. المحبة في الله إكرام من العبد لله عز وجل. فكروا بقى على مهلكم، إيه الدليل؟ عشر جنيه، عشرين، ثلاثين، وقتكم مستني لما زود. طب خمسين، ها يلا عشر، مفيش. اقول انا والله يومية هي وانت قاعد ببلاش، ما تعبت الشحاك. حديث واحد بس حوالي خمس كلمات، اوعى تبحث عن النت. قال صلى الله عليه وسلم: ما أحب عبد عبدا لله إلا أكرم ربه عز وجل. أول مرة تسمعه. ما أحب عبد عبدا لله إلا، قول بقى عشان لو جالك مرة تانية تاخد الخمسين. إلا أكرم ربه عز وجل. صحيح الجامع 5516. ما أحب عبد عبدا لله إلا أكرم ربه عز وجل. اشرح لنا بقى إيه معناه. ربنا سبحانه ذو الجلال والإكرام المتفضل على عباده بشتى أنواع الكرم، ومن تعظيم العبد لربه، خد بالك بقى، أن يعظم ما عظم، فتنضبط مشاعره نحو إخوانه بضوابط الشرع، يحب ويعظم ويقرب من أحبهم الله سبحانه وتعالى، يحب ويعظم ويقرب من أحبهم الله، ويجافي ويبغض ويهجر من أبغضهم الله عز وجل. وهذا من إكرام العبد لربه ومن تعظيمه، هذا من إكرام العبد لربه ومن تعظيمه. المحبة في الله، وهذه الأخيرة وهي من أخطرها، وبعدها أختم ببعض المواقف بإذن الله تعالى. المحبة في الله من أسباب الشفاعة يوم القيامة. المحبة في الله من أسباب الشفاعة يوم القيامة. قد تنزل الكارثة بعبد في الآخرة. إيه الكارثة ذي اللي بتحصل للإنسان يوم القيامة؟ يدخل النار. وخد بالك ده ممكن بعضكم يقول دي كارثة، هو في أشد منها؟ لأن الناس في غفلة مش عارفة يعني إيه نار. قد تنزل الكارثة بالعبد في الآخرة فيدخل النار لتفريطه. فمن أسباب خروج بعض الموحدين من النار المحبة في الله. اسمع هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا، خلاص اللي طلع من النار يعني بعد ما دخل إيه، وده رد على مين من الفرق؟ ها، الناس هتخش النار وتطلع، الخوارج اللي بيكفروا بالإيه، بالكبيرة أو بعموم المعاصي. أهو ناس أهو دخلوا النار، تمام، ما خلدوش بقى فيه عشان معاهم إيه، أصل الإيمان. إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا، فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. إيه معنى العبارة دي؟ واحد ليه عند واحد حق، وهو طول عليه وغيبه عليه، فكل شوية تلاقيه إيه، يطالبوا بيه، مش هتجيب اللي عندك؟ طب حاضر الأسبوع الجاي يقابله، يا عم كم حرام على اتق الله فيه، وكل شوية يطلب منه الايه، الحق اللي ليه. دي اسمها ايه، مناشدة، يعني يناشده حتى يرد إليه ايه، حقه. المناشدة دي بتتناسب مع الحق، يعني لو حق كبير وحاجة ضخمة وعليها القيمة تبقى المناشدة ايه، شديدة وكتيرة، تمام كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا هنا مناشدة المؤمنين لربنا يوم القيامة أكتر من مناشدة الواحد منكم في الدنيا الواحد ليه عنده إيه؟ حق. تاني كده، فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. لأن في ناس لسه في النار، المؤمنين لما طلعوا من النار ودخلوا الجنة ما لقاهمش في الجنة، فبدأوا يتوسلوا ربنا أن إيه؟ يقولون ربنا، اسمع عشان تعرف قيمة المحبة والأخوة، ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار. شوف الشفاعة، يقولون إخواننا كانوا يصلون معنا. شوف معنا دي المهمة جدا، لأن بعض الإخوة عمال يتنطط على المساجد النهاردة هنا وبكرة هنا وبعده هنا، ملوش ولا واحد يعرفه في أي مسجد، بحيث لو غاب هنا يقولوا أكيد صلى في المسجد الثاني، ولو غاب من هناك أكيد صلى فين. لكن ثباتك في مكان واحد واستقرارك ده موضوع مهم جدا. ليه؟ عشان الناس تتفقدك، الناس تعرف أنت فين، أنت حضرت ما حضرتش، صليت ما صليتش، بطلت صلاة ولا قطعت، ولا حصل ظرف عندك، ولا مريض، ولا حتى مات، يبقى يقوموا بالحق اللي عليك ليهم أو اللي ليك عندهم. فإذا كان ذلك، قالوا يا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار. فيقول أي الله سبحانه وتعالى: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. اذهبوا يعني فين؟ هيروحوا النار، وربنا يحرم صورهم على فين؟ اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكلوا النار صورهم. شوف المشهد ده ما باجي عنده بقول للإخوة كده ساعتها الإنسان وهو كده ربنا يعافينا يا رب وهو في النار لما يلاقي الأخ اللي كان عارفه في الدنيا أو صاحبه في المسجد جاي له النار عشان يطلعه فرحته قد إيه. فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم. وفي رواية تأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا أثر السجود. فمنهم من أخذته النار إلى أنصف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجونهم فيقولون ربنا أخرجنا من قد أمرتنا فيقول ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. والحديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا بلا شك مما يوضح ثمرة وأهمية المحبة والأخوة في الله. لو لم يكن من ثمرات الأخوة والمحبة في الله إلا هذه الثمرة لكفت. لذلك نتواصى إخواني من دخل منا الجنة ولم يجد أحدا من إخوانه في الجنة فليشفع له عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجمعنا في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أختم هذا اللقاء وأكمل الأسبوع القادم بإذن الله في ذكر بعض المقويات للمحبة في الله. أختم ببعض المواقف التي وردت عن السلف التي تدور حول معاني الأخوة والمحبة في الله سبحانه وتعالى. عن أبي حازم الأعرج رحمه الله قال لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا. يعني دول ناس فقهاء بيتعلموا الفقه بس مش كتب متحركة, لا دي مشاعر وأحاسيس فيما بينهم في حاجة اسمها تواسي. التواسي بما في أيدينا يعني ينظر في حاجة أخيه وأخوه ينظر في حاجته ويعين بعضهم بعضا. أدنى خصلة ودي أقل حاجة فيهم. وما رأيت في مجلسه متماريين متجادلين يعني ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا. وقال أبو عثمان المازني كنا عند أبي زيد سعيد بن أوس اللغوي فجاء الأصمعي. عارفين الأصمعي؟ إمام من أئمة اللغة رحمه الله. جاء الأصمعي فأكب على رأسه يعني بس إيه رأسه ثم جلس وقال بعد أن جلس هذا عالمنا ومعلمنا منذ 30 سنة. يقول فنحن كذلك إذ جاء خلف الأحمر فأكب على رأسه وجلس وقال هذا عالمنا ومعلمنا منذ 10 سنين. منذ 10 سنين هكذا كان يعرف السلف ويعرف طلاب العلم الفضل لمن تعلموا على أيديهم. من هذه المواقف أيضا ما جاء في تاريخ بغداد أن المأمون كان قد وكل الفراء يلقن ابنيه النحو. وهذه كانت عادة الخلفاء والوجهاء أن يجعل لأبنائه من يربيهم من يعلمهم ويؤدبهم. هنا بقى اللي كان جايب لأولاده المربي كان مين؟ نفسه الخليفة نفسه المأمون وكل الفراء أن يلقن ابنيه النحو. فلما كان يوما أراد الفراء أن ينهض إلى بعض حوائجه قايم رايح يقضي حاجة من الحوائج فابتدر لهم ابني مين؟ ابني المأمون. ابتدر إلى نعل الفراء يقدمانه له يعني الولدين أيمين جري وبيتسابقوا مين اللي هياخد الحذاء يقدمه لمين؟ للشيخ المعلم بتاعهم. فتنازع أيهما يقدمه. الاثنين جم عند الحذاء ومسكوا في بعض أنا أقدمه لا أنا اللي هقدمه أنا أقدمه تمام كده. يقول ثم اصطلح على أن يقدم كل واحد منهما فردا بدل ما نمسك في بعض خلاص أنت تاخد فردة وأنا إيه وانا فرده ونروح احنا الاثنين نقدمهم لمين؟ اسمه الشيخ الفراء. فقدماها وكان المأمون خد بالك من الموضوع ده قديم ومن زمان عشان ما حدش يستغرب. كان المأمون له على كل شيء صاحب. عارفين يعني ايه؟ عين يعني زي كاميرات المراقبه كده جواسيس ومخبرين أخذ بالك من زمان وهي كده، مش إيه مش جديدة. تلاقي المدير ليه إيه؟ عيون، والوزير واللي تحتيه واللي في الدنيا شغالة معظمها كده، ومن زمان هي كده. أخذ بالك إيه؟ عصفير كان له على كل شيء صاحب، فرفع ذلك إليه، حتى دي ما سبهاش، راح رفعها لمين؟ للمأمون. والله أعلم بقى رفعها إزاي، هولها مثلا، إلحق عيالك بإيه بيشيلوا الجزمة لمين؟ اللي ما يسويش حاجة ده، ونشوف عامل فيه كده مثلا، أو مثلا هو كان رجل، فالله أعلم. المهم وصل الخبر لمين؟ للمأمون، فاستدعى الفراء. الفراء جاله استدعى، تمام، فاستدعاه. فلما دخل عليه قال له: من أعز الناس؟ مين اللي بيسأل؟ المأمون بيسأل من أعز الناس؟ قال: ما أعرف أعز من أمير المؤمنين. هو مينفعش يقول غير كده؟ طب تفلك ما عرفش أعز من مين؟ من أمير المؤمنين. قال: بلى، من إذا نهض تقاتل على تقديمنا عليه ولي عهد المسلمين. قال له: لا يا حبيبي، ده إيه ده، لما يجي يقوم ولي العهد بيجروا عشان إيه؟ ها، فحتى رضي كل واحد أن يقدم له فردا. طبعا الفراء أكنه جاب مية بقى، أخذ بالك يعني خلاص الموضوع إيه؟ وصل خلاص. فقال: يا أمير المؤمنين، قد أردت منعهما عن ذلك، ولكن خشيت أن أدفعهما عن مكرمة سبق إليها. عايز يقوله دي حاجة إيه؟ ده شرف إن هم يقدموا للنعل لمين؟ للمدرس بتاعهم. أو أكسر نفوسهما عن شريفة حرص عليها. وقد روي عن ابن عباس، شوف الرجل إيه؟ حجته حضرة، عن ابن عباس أنه أمسك للحسن والحسين ركابيهما حين خرج من عنده، فقال له بعض من حضر: أتمسك لهذين الحدثين ركابيهما وأنت أسن منهما؟ قال: اسكت يا جاهل، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. قال له المأمون: لو منعتهما عن ذلك لأوجعتك لوما وعتبة وألزمتك ذنبا. الحمد لله. قال له: لو إيه، لو كنت منعتهم كنت بهدلتك. وما وضع ما فعلاه من شرفهما، بل رفع من قدرهما. شوف الناس اللي كانت فاهمة، ما وضع ما فعلاه من شرفهما، بل رفع من قدرهما، وبين عن جوهرهما، وقد ثبتت لي مخيلة الفراسة بفعلهما. يعني أنا كده فهمت إن عيالي إيه؟ عيال فهيمة. فليس خدوا بقى القاعدة دي بالله عليكم، فليس يكبر الرجل وإن كان كبيرا عن ثلاث. يعني الإنسان حتى لو كان له شأن وكبير، ما ينفعش يتعالى عن الثلاثة دول: عن تواضعه لسلطانه، ووالده، ومعلمه العلم. ليس يكبر الرجل وإن كان كبيرا عن ثلاث: عن تواضعه لسلطانه، ووالده، ومعلمه العلم. وقد عوضتهما عما فعلاه 20,000 دينار. يا ابن الذين، المفروض 20,000 دي لمين؟ اللي علمهم كده. ده الدينار 4 جرام ذهب وربع، 20,000 تعمل ياما قوي. وطبعا كان في كتير من الأمراء والخلفاء بيتصرفوا في الأموال تصرفات عجيبة كده زي كده. ولك 10,000 درهم. يا حلاوة، يعني دول 20,000 دينار وهم أصلا عيال مين؟ ولي العهد. يا عم ولي العهد، خلاص الدنيا مش محتاج 20,000، كان المفروض يعكسها. ولك 10,000 درهم على حسن أدبك لهما، كما في تاريخ بغداد. الموقف الأخير، وهو موقف عملي ليتنا نطبقه، أخرجه الخطيب البغدادي أيضا في تاريخ بغداد عن عبد الله بن الخطيب، أن الطيب ابن إسماعيل أبا حمدون أحد القراء المشهورين كانت له صحيفة مكتوب فيها 300 من أصدقائه. يعني عنده زي نوتة كده زي بتاعة زمان ما كان عندنا، بتاعة التليفونات دي، عارفينها اسمها إيه؟ جيب التليفونات الصغيرة دي، بتكتب فيها الاسم والتليفون والكده يعني، تمام. فكان عنده إيه الصحيفة دي، مكتوب فيها 300 من أصحابه، وكان يدعو لهم كل ليلة. ده ورد، يعني هو عامل ده ورد ليه، زي ما بيصلي وبيقرأ قرآن وكده، حق إخوانه عليه إنه إيه. طب أنا مش هحفظ، اقرأ يا رأي اللي هتلاقي وقت، ما تخافش هنضيع وقت كتير. وانت نايم على السرير كده، واحد بيجي ينام على السرير على ما يجيله النوم بيراجع ثلاث أجزاء. ده مش ورده، ده بس ايه بيسخن كده لحد النوم ما يجي. تمام؟ فالشاهد ان هو ايه، يا سيدي انا هقولك اعملها في يوم عرفة، حتى وانت رايح تحج افتح تليفونك كده واقعد قلب في الايه، او حتى اعمل مجموعة خاصة وادعي للناس دي، افيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له كما في الحديث، يدعو لهم كل ليلة. فتركهم فنام. فقيل له في نومه: يا أبا حمدون، لما لم تسرج مصابيحك الليلة؟ لما لم تسرج، يعني رأى في المنام من يقول له لما لم تسرج مصابيحك الليلة. قال: فقعد فأسرج وأخذ الصحيفة فدعا لواحد واحد حتى فرغ. كيف تقوى الأخوة والمحبة؟ وما الحقوق والواجبات اللازمة علينا نحو إخواننا؟ ومواقف أخرى مما ورد في الأخوة والمحبة في الله، هذا يأتي معنا إن شاء الله الأسبوع القادم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقرب إلى حبه. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.